اهدي اهدي بس يا شاكي، خدي مساحة دموعك. كيف اهدى؟ ما بقدر استغني عن تمثال بوزة. شاكي باشا قلبه كبير، واكيد حيلاقي حل تاني يخرج بيه من أزمة الشيك دي. هو في حل تاني في دماغي، بس لا لا لا، أكيد مرسي مش هيقدر. يا باشا أنا أعمل المستحيل عشان أرجع ضحكة جاكي تاني. أرجوك يا برنس ما تجرح قلبي وتاخد مني بوزة. أيوة. أرجوك يا برنس ما تجرحش قلبي جاكي. طيب طيب سيبوني أفكر شوية، سيبوني أفكر وانزلوا العبوا في البسين. فعلا فعلا احنا محتاجين نلعب شوية في البسين. يلعبين يا جاكي. شو انت رح تنزل هيك بالبدلة؟ اخ ده انا نسيت اجيب المايوه. خلص خلص خلص انا هتصرف. تعال تعال معي. اروح يا برنس. يا حبيبي روح يا مرسي وقلبي دعيلك. اسمع يا رجالة، انا تشاورت انا وامي وقلبتها في دماغي وفي دماغها ووصلت القرار، عايز يعني اخد رأيكم فيه. انت نمت ولا ايه؟ احنا من ايتك دي لايتك دي يا معلم سيد. بقولك يا راجل انت المتورط في الدال، انت اسمعني وركز. اسمع يا ابرهة، بالنسبة للاخوة انا من ساعة ما شفت خلقتهم ما سمعتش منهم غير كلمة الله يرحمه، بقيت الكلام ازروفه. لازم تديهم الاسم عشان يتكلموا، المعلم حمتان عودهم على كده. الله يرحمه. يخرب بيت اللي زعلكوا يا شيخ. المهم انا قررت اوقف نشاط المؤسسة بصراحة. بقى بصراحة انا ماليش في جو البلطاجة بتاعكوا ده. احنا ناخد راس مال المؤسسة دي ونعمل بيه مشروع، واخوكم الصغير صايع مشاريع متمرمط في التجارة، ما سبتش حاجة الا لما خبطت فيها من ورق المناديل لاعلام مصر اللي من غير نصر. قلتوا ايه؟ اتحيرتنا يا معلم سيد، واللي هتشاور عليه هنروح له. استبينا يا برا استبينا، احنا معانا سيولة قد ايه بالصلاة على النبي؟ ناولني الملف الاصفر يا حرنكش. شو واخد بالي يا معلم؟ بلاش الالوان يا ابرهة، انت عندك عمى الوان وهو عنده عدم فهم. شاور له على الملف وخلصني. الملف اللي هناك ده اللي تحت الملف الازرق. اتفضل يا معلم. انا مش عارف انتوا بتفهموا بعض ازاي، وريني. ايه ده يا ابرهة؟ ده مكتوب بأي لغة ده؟ دي شفرة محدش يفهمها غير المعلم حمتان. الله يرحمه. انت ليه مصر تعذبني معاك؟ انا عايز اعرف ان عندنا فلوس قد ايه وخلاص. 1450 جنيه. لا انا مش بتكلم عن النسريات، انا بتكلم عن الفلوس اللي في الخزنة يا ابرهة. ايوة كل ما نملكه من حطام الدنيا 1450 جنيه. يا معلم سيد. بلا معلم سيد بلا زفت. بقولك ايه، انا صايع ياض، انا قضيت تلت ربع عمري في الشوارع. عايز تفهمني ان بقالكوا اكتر من 30 سنة شغالين في البلطجة والنصب، وكل الموجود في الخزنة 1450 جنيه؟ ما هو اصل ال... بلا اصل بلا فاصل يا اهتم انت. انا من ساعة ما شفت وشك المناعكش ده وانا عايش في كابوس. فين اكرة الباب؟ استنى بس يا معلم سيد، الكلام اخت وعطى. يا عم فوق بقى، انا اسمي وليد. وليد افتح الباب حرنكش. حاضر يا معلم. هيا ليلى، عملتي ايه يا حبيبتي؟ وحازم فين دلوقتي؟ روحته البيت يا ماما، حالته صعبة قوي. انا مش فاهمة ايه اللي جراله، طول عمره جبلة وشاري دماغه. تصدقي يا ماما ان انا ما فهمتش منه اي حاجة. تلاقيه بس بيتضل عليكي عشان ترجعي له. لا لا لا لا، الموضوع ده اكبر من كده. انا لما روحته البيت انهار خالص، قعد يعيط. انا اتجوزت حازم من 15 سنة، عمره ما نزل دمعة من عينه يا ماما. اسمعي كلامي بس، حازم طول عمره دلعه ثم والله يرحمها، ولما ماتت اعتبرك انت البديلة. ايه ده؟ يعني انا بقيت ام حازم؟ انا بتكلم جد. انا ما عنديش استعداد اتكلم جد. صدق يا ماما، انا الدكتورة ليلى منتصر، اقف مدرجات استاد القاهرة وامسك علم الاهلي واقعد اصرخ مع الجمهور. المهم عملتي ايه في حازم؟ اديته منوم وخليت سليمان يقعد معاه. يمكن يكون عنده مشكلة في الشغل يا بنتي. هو عنده شغل اصلا؟ عايزة نصيحتي يا ليلى، احسن حاجة ترجعي له، وهو ضل راجل ولا ضل حيطة. يا ماما انا ما عنديش مانع ارجع له، بس افرضي اتخانقنا تاني كالعادة اتطلقنا تاني، هتبقى التالتة تابتة. يبقى كده كل اللي بيني وبين حازم انتهى. مش مساء الفل يا عم الأمول. ابعد عني السعادة يا حسن، ابعد عني، أنا راجع مش طايق نفسي وروحي في مناخيري. طبعا، ما هو اللي عالي عالي، ما احنا نكبنا الخلزيلة. اللهم طولك يا روح. صحيح يا واد يا وليد، انت طلع لك أب. ما تحترم نفسك يا جرع انت، اطلع لي أب دي، حد قال لك ان امي لقيتني على باب جامع؟ ما تاخليش يعني، ما احنا عايشين مع بعض بقالنا سنين طويلة، والباب جنب الباب، وعمرنا ما سمعنا ان ليك اب ولا عم ولا خال حتى. خلاص يا اخوي، اهو طلع لاب، والراجل مات قبل ما يطلع، خلاص استريحت. يعني افهم من كده ان الخلزيلة دي ونس؟ يا عم انت عايز تفهم ليه؟ ما تخليك في اللي انت لابسه ده. طب هنكتب الكتاب امتى؟ لا يخرب بيت سألتك، ايه الكلام العجيب ده؟ انت عايز ايه يا راجل انت؟ اصلا اتأكدت من مدام بلتي انها بتحبك وبتموت فيك. طب وايه المشكلة؟ ما انا بحب الزولي روبلت، معنى كده ان انا اتجوزها؟ شوف احنا في النهاية بنتكلم راجل، انا حديها لك بشنطة هدومها. الله يخرب بيتك، عملت تفتف في وشي، الله يحرقك ويحرق اليوم اللي شفتك فيه. انت بتسمي الهدوم اللي عندها دي هدوم؟ وسع وسع يا عم حسن بقى، بدل ما اديك بنت بنيه في خلقتك. في حاجه يا وليد؟ لا يا ماما مفيش حاجه، ده كلب كده من الشارع كان مضايقني على السلم. طب يلا عشان اللحمه هتبرى. وكمان بتتعشى لحمه، الله يرحم، كان الاكل بيخصمكم بالاسبوع. سامعك سامعك يا حسن يا معفن. هي الحدايه بتنقط كتاكيت؟ انا كان قلبي حاسس هو ابوك ده يجي من وراه خير ابدا. الفلوس الحرام ما بتدومش، اكيد اكيد زي ما جابها بالسهل ضيعها بالسهل. وقال ايه مؤسسه ورئيس مجلس اداره وليك النص، واخواتك التسعه لهم النص، وفي الاخر ترسى على 1450 جنيه. لا مش كده بس، ده كمان بيتشرط، لازم اغير اسمي وابقى سيد عنبه. ليك حق يا اما تكره العنب، ليك حق. بس انا الفار بيلعب في عبي، ما يمكن عصابة أبرهة دول اللي بيجوا هنا وينطلنا كل شوية ضربوا على الفلوس. ما أنا فكرت في كده، بس لما هم عايزين يضربوا على الفلوس تعبوا نفسهم وقعدوا دوروا علينا ليه؟ ما كان ممكن يقول لإخواتي أنا مت ولا رحت في 60 داهية. بعد الشر عليك، إن شاء الله اللي يكرهك. اسمع، أنت أحسن حاجة عشان تريح دماغك تسقط بكرة على المحامي، وساعتها هتعرف راسك من رجليك. ربنا سهل ماما، أنا داخل أنام. طب والأكل؟ الأكل يا وليد اللحمة. شيليها في التلاجة يا أمه، محدش عارف الأيام الجاية شكلها إيه. مجنون ليلى. هذا مسلسل مجنون ليلى. شو برنس ما رد عليه؟ لا لا طبعا، شعل لي قلبه اتقال عليه كم يوم، بس انا خايفة يفلت مننا. لا لا لا ما تخافيش، بعد اللي عملته امبارح في حمام السباحة اعتبر مرسي ده خاتم في صباعك، خلخال في رجلك. وتفتكر انه رح ينفذ اللي رح نطلبه منه؟ اه انا متأكد 100% انه مرسي ده هيعمل اي حاجة تطلبيها منه، بس المهم دلوقتي إننا نلاقي الناس اللي هتنفذ العملية. أوكي يا برنس. صباح الخير يا سليمان، أخبار حازم إيه؟ لسه نايم يا دكتورة. معقولة لسه نايم من امبارح؟ أيوة يا دكتورة. أحسن برضو، خليه يريح شوية. بقولك إيه سليمان؟ أيوة يا دكتورة. خليك على اتصال بي وطمني عليه كل شوية. حاضر يا دكتورة، بس لو عمل الشويتين بتوع امبارح دول اعمل ايه؟ تكلمني فورا. بس اعملي حسابك يا دكتوره النهارده مفيش ماتشات. خلاص نبقى ناخده ونروح التدريب. سلام. انا اتجرحت يا ام وليد، المعلم سيد علم بشقني بسكينه زي البطيخه، انا بعد العمر ده كله اللي قضيته في خدمه المعلم حمتقنا بعقله، يتهمني بالنصب والاحتيال. يا اخويا قلبك ابيض، ما الواد عنده حق، مؤسسة طويلة وعريضة ما فيهاش غير 1450 جنيه. هو احنا مش هنخلص من القصة الحمضانة دي بقى يا اما؟ تعالى يا وليد تعالى، عيب كده، الراجل برضو ضيف عندنا. امال فين فرقة حساب الله اللي انت صاحبهم معاك رايح جاي؟ انا قلت استفرد بيك عشان احكي لك الحدوتة وتبقى على نور. بصراحة كده يا اخ ابراهة حواديتك كلها تقيلة على قلبي. شايفة شايفة يا ام وليد المعلم سيد بيقطع فيها ازاي؟ ما تهمد اهمد بقى يا وليد، خلينا نفهم هو عاوز ايه. في يوم من الايام المعلم ابو عقلة دخل عليا وقال لي تعالى هات ابراهة عايزة في كلمتين. والكلام ده كان الصبح ولا بالليل؟ ساعة مغربية، وقعد وقعد كده يكح يكح يجي ربع ساعة. ما تخلصنا بقى، عايز اقوم انشر الغسيل. المهم قال لي سوق البلطجية لم، وكل من هب وتب عامل فيها بلطاجي، وانا قررت انضف فلوسي واغير النشاط. ابويا قال لك كده؟ ايوه، ولم العشرة مليون اللي حلته وسلمهم للحاج رأفت عبد الغني. ومين الحاج زفت ده؟ انا معرفوش وما عنديش فكرة المعلم ابو عقل عرفه منين. المهم الراجل دخل علينا بالحنجل والمنجل ولم الغلة وكت على بره. يا مسبتي، المعلم ابو عقل شيخ النصابين يتنصب عليه؟ وهو ده اللي كسره. المعلم ابو عقل ما زعلش على الفلوس زي ما زعل على البومبة اللي خدها، وخلى منظر ولا مؤاخذة زبالة زبالة وسط نصابين السوق. وبعدها جات له جلطة وراح فيها. هي دي الحكاية، من تقطق لسلام عليكو. قلت ايه يا معلم سيد؟ انا بصراحة من اول ما شفتك انت والخناشر بتوعك وقلب انقبض. انت تاخد مفتاح الخنزير يا عمنا وتورينا عرض كتافك وانسى انك شفتني. انت بتكرشني يا معلم؟ اه بكرشك. مساء الخير. مساء النور. الدكتورة ليلى موجودة؟ باسم مين حضرتك؟ حازم الجهري. ازيك يا حازم؟ اديني 5 دقايق وننزل سوا. انا دفعت تمن الكشف. كشف ايه يا حازم؟ مش انت دكتورة برضو؟ لا. مالك انت لسه تعبان ولا ايه؟ ايوه ايوه تعبان، وتعبان قوي كمان يا ليلى، وبصراحة عايزك تعالجيني. طب قوم بينا نقعد في اي كافيه. لا لا لا لا، انا عايز انام على الشيزلونج، وشغلي لي مزيكا هادية. اقولك شغلي لي بين الاطلال لأم كلثوم. لا، هو بين القصرين الفيلم والاطلال لام كلثوم، ودي بقى ان شاء الله اجيبها لك منين. انا عامل حساب اللخبطه دي كلها. انا جبت سي دي معايا. اتفضلي. تحب تشرب حاجه؟ عصير برتقان فريش لو سمحتي. يا اخ ابراهيم، يا اخ ابراهيم، واحد الله واحد الله. خلاص، هو اللي مات ابوك ولا ابويا؟ ممكن تقول لي كلمه واحده؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا ما اقدرش اخون العهد. المعلم ابو عقل الف وصيته انك تمسك المؤسسه، يبقى لازم تمسك المؤسسه. يا عم امسك ايه ونيله ايه؟ مؤسسه ايه اللي براس مالها ما كملش 1500 جنيه؟ دي 1450 جنيه. امسك يا من اني رايه دي. امسكها وخلاص يا وليد. اقول لك على حاجه ياما، انا متنازل عن حقي في الميراث. يعني افهم من كده انك هتقفل المؤسسه؟ ايوه اقفلها. انت عارف الكلام ده معناته ايه يا معلم؟ انت كده بتقفل 15 بيت مفتوحين، وبتشرد 9 بنات منهم 4 على وش الجواز. بتوع ايه ال 15 بيت دول يا واد يا وليد؟ الكائنات اللي كان ساحبها معاه الاخ ابراهيم في الطلعه والنازله. ده الوقعه السودا دي. المؤسسه لو اتقفلت احنا هنضيع يا معلم سيد. ليه كده يابا؟ ليه كده؟ سبتني 30 سنة متمرمط في الشوارع عتهان مع اللي يسوى واللي ما يسواش، ويوم ما تفتكرني تشيلني هم 15 بيت مفتوحين وتسع بنات منهم 4 على وش كواس. منه لله، منه لله، تعبنا في حياته وخلقنا في مماته. اتفضل يا معلم سيد، مفتاح المؤسسة.